قول يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا في المجلس السابق في الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القسم الثالث، وفيه حشد المؤلف رحمه الله مجموعة من الآيات التي يفهم من ظاهرها إمكانية نسبة وقوع المعصية من الأنبياء، وقد قسمها إلى قسمين: قسم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يتعلق بإخوانه من النبيين والمرسلين الآخرين. وقد تقدم في المجلس السابق الكلام فيما يتعلق بالآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقوال المفسرين فيها التي تنفي وقوع المعصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعنا فيما يتعلق بالأنبياء الآخرين، فيما يتعلق بنبي الله آدم عليه السلام. واليوم نتكلم في بقية الأنبياء والمرسلين الذين أورد المؤلف فيما يتعلق بشأنهم من الآيات وأقوال العلماء فيها. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. فيما يتعلق بنبي الله داود عليه السلام، تكلم القصاص والأخباريون بسوق أحاديث وروايات وأخبار عن أهل الكتاب مما يندرج في الإسرائيليات، وشعار الأخباريين في إرادة كل ذلك مما يعد من تلفيقات أهل الكتاب هو قولهم إخبارهم عن أخبارهم، أي أن إخبار أهل الكتاب عن أخبار أنبيائهم وأقوامهم أولى بالاعتماد، وهو غير صحيح، لأن أهل الكتاب ساقوا روايات وأباطيل وأوردوا أخباراً في كتب ألفها أحبارهم ورهبانهم، ابتدعوا فيها أشياء لا صحة لها ولا يمكن أن تقبل في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وللأسف فإن بعض المفسرين تأثروا بهذه الروايات والأخبار وأوردوها في مؤلفاتهم، وصنيعهم هذا في واقع الأمر هو ما يندرج في الإسرائيليات. والإسرائيليات كما تحدث عنها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصح أن يكون وقع وخبرا صحيحا ويثبت بما عندنا من الأدلة القرآنية والنبوية، فما أثبتته أدلتنا الإسلامية الصحيحة يصح إثباته، وقسم تنكره أدلتنا وعقيدتنا وأقوال علمائنا فيما يمكن نسبته إلى الأنبياء وما لا يمكن نسبته، فما لا يمكن نسبته لا يقبل ويعد كذبا. وقسم آخر يحتاج إلى تمحيص وإلى نظر وتدقيق، فهو مسكوت عنه عندنا، يمكن أن يصحح ويمكن أن يكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث عبد الله بن عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يروى عنه قوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فيحتاج المفسر في إثبات دعوة من هذه الدعاوى المسكوت عليها في الإسلام إلى تأملها والنظر في سلامتها وإمكانية قبولها شرعا. ونبي الله داود عليه السلام امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه كان يأكل من عمل يده. ونبي الله داود عليه السلام هو الذي بيّن الله جل وعلا في سورة البقرة أنه الذي قتل جالوت الوثني، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فلنبي الله داود منزلة عظيمة، وقد ذكر الله جل وعلا أنه يسبح الله ويبتهل له، وعليه أنزل ما يعرف بالمزامير، مزامير داود. وبين الله سبحانه وتعالى في سورتي صاد وسبا أن السماء، أن الجبال والطير يسبحن معه. قال الله جل من قائل في سورة صاد: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. وذكر جل وعلا في سورة صاد قوله في شأن داود عليه السلام: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فامتدح الله سبحانه وتعالى نبيه داود بأنه أواب، وامتدح الطير بالتسبيح معه والتجوب لتسبيحه بأنها كذلك. فهذا الذكر الحكيم الذي يرفع من شأن نبي الله داود عليه السلام إلى هذه المنازل العالية الرفيعة، والتي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة بعضا مما يمدح به نبي الله داود في العبادة والطاعة والعمل والكد وطلب الرزق، وهو ما لا يمكن أن يقبل معه تلك الدعاوى الباطلة مما يتعلق بالإسرائيليات. نعم. والذي نص الله عليه قوله: وظن داود أنما فتناه، إلى قوله: وحسن مآب. وقوله فيه أواب، فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال قتادة مطيع، وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك وأكفلنيها، فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا. هذه الرواية لا يقبلها أهل التفسير من العلماء المنصفين المحققين، فنبي الله داود كما جاء في تفسير سورة صاد تسور عليه خصمان من الناس، وتسورهما كان ليلا وهو في معبده يتعبد لله سبحانه وتعالى، فظن بهما ظنا سيئا وأنهما يريدان قتله، ثم تبين له أنهما جاء يسألانه في مسألة بينهما في طلب حق لأحدهما من الآخر، وكان هذا الحق هو أن أحدهما ضم إلى نعاجه ما كان لصاحبه، وهذا المعنى وهذا اللفظ لفظ النعاج حمله بعض المفسرين على المرأة والنساء بصيغة المفرد والجمع نعجة ونعاج، ويصح أن يكون هذا مستعملا في العربية، لكن نبي الله داود ما وقع منه شيء مع أحد قادته من ذلك، وإنما هو خلاف في ظلم أحد الناس لصاحبه فيما يتعلق بالشاء على معناها الحقيقي لا المعنى المجازي. ولهذا استغفر ربه وسجد له لما ظن بهذين الخصمين من الظن السيء، ولا شيء وقع منه عليه الصلاة والسلام مما يروى من الإسرائيليات في شأنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره، وقيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين: لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه. وقيل بل لما خشي على نفسه وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. أحمد بن نصر الذي تقدم معنا في المجلس السابق هو الخزاعي الشهيد الذي قتله الخليفة الواثق المتوفى عام 200، وهو المتوفى عام 231، وكنيته أبو تمام. وأما أبو تمام فهو محمد الأبهري الطليطلي من علماء الأندلس من طليطلة، وليس المراد به أبا تمام حبيب بن أوس الشاعر المشهور الشاعر العباسي، ويشهد لهذا الفهم وأن المقصود به هو العلامة الأبهري قول المؤلف بعد أن ذكر أبا تمام قال: وغيرهما من المحققين. وأبو تمام الشاعر ليس من المحققين، فلهذا لا يصح إلا أن يكون المراد هو محمد الأبهري رحمه الله. نعم. قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. الداودي هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المتوفى عام 467. تقدم معنا في المجلس السابق وأنه كان مما ينشده: ربي تقبل عملي ولا تخيب أملي، أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل. نعم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصم إليه رجلان في نعاج غنم على ظاهر الآية. وأما قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تعقب. تعقب أي اعتراض وطعن مأخوذ من المشي على أثره وعقبه، فيعقال تعقب كلامه أي تتبعه. نعم. وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم، فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال المفسرون: يريد من نبئ من أنباء الأسباط، وقد قيل إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا عليه، ولهذا قالوا: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، وإن تبث لهم نبوة فبعد هذا والله أعلم. نرتع ونلعب قرئ بسكون العين وكسرها نرتعي، ومعنى نرتع نأكل ما لذ وطاب، ونلعب أي برمي السهام. ومن قرأ بكسر عين أرسله معنا غدا نرتع ونلعب مأخوذ من الرعي، فيكون الفعل إما مأخوذا من رتع ويكون مجزوما لأنه واقع في جواب الطلب أرسله معنا غدا نرتع، وإما أن يكون مأخوذا من الرعي بالياء وقد حذفت الياء لوقوع الفعل في جواب الطلب ودلت الكسرة عليها أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأما قول الله تعالى فيه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فعلى مذهب كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به وليست سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. تكلم العلماء عن حديث النفس وما دونه من الهاجس والخاطر، وأنه معفو عنها عن الخواطر والهواجس وحديث النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فما يدور بخلد الإنسان من الهواجس لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على قوله إذا نطق وعلى عمله إذا عمل. وتكلم الفقهاء في الهم والعزم بأن ينوي الإنسان ويتهيأ لفعل عمل ما فيؤاخذ عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أيضا بأن الهم بالسيئة إذا امتنع من فعلها المسلم كوفي عنها بحسنة، والحسنة إذا هم بفعلها ولم يفعلها كتبت له، فإذا فعل كتبت له 10 حسنات أو 70 حسنة أو 700 إلى غير ذلك من الأضعاف المضاعفة. نعم. فلا معصية في همه إذن. وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه، وهذا هو الحق، فيكون إن شاء الله هم يوسف من هذا، ويكون قوله وما أبرئ نفسي الآية، أي ما أبرئها من هذا الهم أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي. لما زكي قبل وبرئ، فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة أن يوسف لم يهم، وأن الكلام فيه تقديم وتأخير، أي ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. حديث إذا هم عبدي بسيئة أخرجه الإمام البخاري ورقمه 6491، والإمام مسلم ورقمه عنده 131 من حديث ابن عباس، وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة، فهو عند الإمام البخاري 7501، وعند الإمام مسلم 129. وأبو حاتم هو الإمام الحافظ محمد بن إدريس المنذري المتوفى عام 277، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى العلامة النحوي صاحب مجاز القرآن المتوفى عام 199 وقيل 210. نعم. وقد قال الله تبارك وتعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هيت لك قرأت بالكسر هكذا، وهي قراءة أهل المدينة، قراءة الإمام نافع إمامنا رحمه الله، وقراءة أهل الشام، ومعنى هيت لك هلم لك. وقرأت أيضا هيت وهيت، وهيت قراءة الكوفيين، وهيت قراءة ابن كثير مقرئ مكة، وكلاهما بمعنى اسم بمعنى تعالى مبني على الفتح عند من قرأ هيت، ومبني على الضم عند من قرأ هيت. نعم. الآية قيل ربي الله وقيل الملك، وقيل هم بها أي بزجرها ووعظها، وقيل هم بها أي غمها امتناعه عنها، وقيل هم بها نظر إليها، وقيل هم بضربها ودفعها، وقيل هذا كله كان قبل نبوته. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة النبوة، فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأما خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع قتيله الذي وكزه فقد نص الله تعالى أنه من عدوه، وقال كان من القبط الذين على دين فرعون، ودليل الصورة في هذا كله أنه قبل نبوة موسى. وقال قتادة وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك. قتادة هو ابن دعامة السدوسي التابعي الثقة الثبت، مات عام 110 أو بعد 110. نعم. وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله تعالى ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، فقيه ثقة، متوفى عام 150 للهجرة. نعم. وقال النقاش لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة، وهو مقتضى التلاوة. النقاش هو محمد بن الحسن العلامة النحوي المفسر، المتوفى عام 351. نعم. وقوله تعالى في قصته وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء، قيل في هذه القصة وما جار له مع فرعون، وقيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك. اليم المراد به البحر، والمقصود هنا نهر النيل. واليم من الألفاظ المعربة عند بعض علمائنا، ولهذا قال السبكي عادا بعض هذه الألفاظ المعربة، كذاك قسورة واليم ناشئة، وحوب كفلين مذكور ومسطور، فهي من الألفاظ المعربة عند أهل اللغة. نعم. وقيل معناه أخلصناك إخلاصا، قال ابن جبير ومجاهد من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، وأصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره. ابن جبير هو سعيد بن جبير العلامة التابعي الثقة الفقيه المشهور، المتوفى عام 95 للهجرة، الذي قتله الحجاج بن يوسف. ومجاهد هو مجاهد بن جبر شيخ المفسرين، متوفى عام 104. نعم. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح من أن ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقأها، الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لم يجب، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل. حديث مجيء ملك الموت لموسى عليه السلام أخرجه الإمام البخاري ورقمه 1339، والإمام مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. لأن موسى دافع عن نفسه من آتاه لإتلافها، وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك الموت، فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحاناً من الله. فلما جاءه بعد وأعلمه الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم. وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبة، هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام بعبد الله المازري، وقد تأوله قديم ابن عائشة وغيره على صكه ولطمه بالحجة وفقع عين حجته، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف. أسدها أصوبها من السداد، وبه يروى قول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. يروى البيتان باستد ساعده من السداد، صار مسددا في رميه، ويروى فلما اشتد بالشين من الشدة والقوة. والمازري هو محمد بن علي العلامة البحر المتقن، صاحب كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم، الذي أكمله القاضي عياض بكتابه إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم. وقد توفي المازري رحمه الله عام 536. وابن عائشة هو عبيد الله بن محمد التيمي المتوفى عام 228. ونسبته إلى عائشة قيل هي عائشة بنت طلحة، ويلفظ لقبه بلفظ العائشي والعيشي. وقد روى عن حماد بن سلمة، وعنه روى أبو داود وغيره. وصكه، أي صك نبي الله موسى عليه السلام ملك الموت حينما جاءه دون ما استئذان في المرة الأولى، يعني لطمه وضربه، كما قال الله تعالى في حق امرأتي نبيه إبراهيم عليه السلام: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ويستعمل لفظ صك بمعنى غلب بالحجة لا باللطم والضرب. نعم. وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه، وابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. حديث لأطوفن الليلة أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2819 من حديث أبي هريرة. وللحديث روايات أخرى عند مسلم، ورقمه عند 1654. نعم. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. قال أصحاب المعاني: المراد بأصحاب المعاني من ألفوا في معاني القرآن كالفراء. نعم. والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه، وهي عقوبته ومحنته. نعم. وقيل: بل مات فألقي على كرسيه ميتا. مات أي الشق، وليس سليمان عليه السلام. نعم. وقيل: ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه. وقيل: لأنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني. وقيل: عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه على خصمه. الأختان المراد بها الأقرباء من قبل المرأة من ناحيتها. نعم. قيل: ووخذ بذنب فارقه بعض نسائه، ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله. نعم. وإن سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله، فعنه أجوبة، أحدها مروية في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقولها، وذلك لينفذ مراد الله. والثاني أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه. وقوله المراد بصاحبه الملك أو آدمي كان يرافقه أو القرين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وقوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا ولا نفاسة بها، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون أنه لا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول من قال ذلك. لا نفاسة بها أي لا رغبة له فيها. نعم. وقيل بل أراد أن يكون له من الله فضيلة وخاصة يختص بها كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه، وقيل ليكون دليلا وحجة عن نبوته كإلانة الحديد لأبيه وإحياء الموتى لعيسى واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ونحو هذا. وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر وأنه أخذ فيها بالتأويل، وظاهر اللفظ لقوله تعالى وأهلك، فطلب مقتضى هذا اللفظ وأراد علم ما طوي عنه من ذلك لأنه شك في وعد الله، فبين الله عليه أنه ليس من أهله الذين وعدهم بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح، وقد علمه أنه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم، فوخذ بهذا التأويل وعتب عليه، وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه. وكان نوح فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه. قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى في حق من هلك من آل نوح وقول الله جل وعلا له إنه ليس من أهلك، قال هو ابن امرأته وليس ولده من صلبه. نعم. وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيما في من لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه. وما روي في الصحيح من أن نبيا فرسته نملة فحرق قرية النمل فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية. حديث من أن نبيا صلى الله عليه وسلم قرصته نملة أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3019، والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2241 من حديث أبي هريرة. نعم. بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله. ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة فلما آذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية، بل ندب إلى احتمال الصبر وترك التشفي. تحول برحله أي انتقل إلى موضع آخر بمتاعه. نعم. كما قال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته، فكان انتقاما لنفسه وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك، ولم يأتي في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى ابن زكريا؟ حديث ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى ابن زكريا أخرجه الإمام أحمد والبزار ورقمه عنده 2359، وأبو يعلى ورقمه عنده 2544 من حديث ابن عباس. نعم. أو كما قال عليه السلام: فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد وعن سهو وغفلة. انتهى الفصل. نعم. فإن قلت: فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، فما معنى قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم، وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم أوخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم. هي بالنسبة إلى الأنبياء بالإضافة إلى علي منزلهم، يعني بالنسبة إليه، يعني أن أنبياء الله ورسله لهم منزلة عالية، فما يعد في حق الآخرين مباحا لا يؤاخذون عليه ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالى على الانغماس في لذائذ الحياة الدنيا. وهذا من باب كما سيذكر المؤلف حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني الردل، ومنه ذنب كل شيء أي آخره، وأذناب الناس ورذالهم، فكان هذا أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجري من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشية لله وإعظامه في السر والعلانية. الرذل الدني الخسيس، ومنه الجمع الذي تقدم رذال الناس والقوم، يعني أخسهم وأحطهم منزلة. نعم. وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون هذه الهنات في حقك الحسنات، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات. الهنات هي خصال الشر والمطاعن التي توجه إلى الإنسان، ومبدأ وقاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا ملحوظ يمكن أن يدركه كل إنسان، فإن صاحب المال الوفير إذا أنفق قدر ما ينفق الفقير من الناس لا يعد إنفاقه حسنة، بل هو يعد في حقه سيئة. فالفقير المعدم إن تصدق بدينار عد هذا عملا مباركا منه وصنيعا حسنا، فإذا ما تصدق الغني بمثل هذا العدد فإنه لا يعد محسنا. وهكذا نظر المؤلف رحمه الله في توجيه هذه الآيات التي فيها إشارة إلى توبة من ذنب ونحو هذا، إنما هي من باب علو منزلة الأنبياء والرسل، فما هو في شأن غيرهم من الناس لا يؤاخذون عليه في حق الأنبياء والرسل يعد إثما وذنبا. وسيتكلم المؤلف على الذنب، ويذكر أنه من الذنب أي الذيل والمؤخرة، وفيه ما فيه من الدلالة على الانحطاط. قال ابن دينار: لما قال ذلك يوسف قيل له: اتخذت من دوني وكيلا لأوطلن حبسك، فقال: يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى. وقال بعضهم: يؤاخذ الأنبياء بما ثقيل الذر لمكانتهم عنده، ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في أضعاف ما أتوا به من سوء الأدب. المثقيل جمع مثقال، والذر المراد به ما هو مفرده الذرة، اسم جنس جمع للذرة بحذف التاء، والذرة هي كناية عن الشيء اليسير جدا وما يعد بوزن أصغر نملة أو هباء من هباءات الهباء المتعلق بالهواء، كما قال الله جل من قائل: من عمل ومن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مهما صغر العمل الحسن فالمسلم مجزي عنه بالثواب، ومهما صغر العمل السيء فهو مجزي عليه بالعقاب. نعم. قد قال المحتج للفرقة الأولى على سياق ما قلناه: إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفع، فحالهم إذن في هذا أسوأ حالا من غيرهم. مراد المؤلف بالفرقة الأولى أي الطائفة السابقة المثبتة للمعصية للأنبياء بعد البعثة. نعم. فاعلم أكرمك الله أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم. نعم. ويبتلون بذلك ليكون استغفارهم له سببا لمن مات رتبهم، كما قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. من مات رتبهم المراد بها نموها. نعم. وقال لداود: فغفرنا له ذلك، الآية. وقال بعد قول موسى: تبت إليك إني اصطفيتك على الناس. وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته: فسخرنا له الريح، إلى وحسن مآب. وقال بعض المتكلمين: زلات الأنبياء في الظاهر زلات، وفي الحقيقة كرامات وزلف، وأشار بذلك وأشار إلى نحو مما قدمناه. وأيضا فلينبه غيرهم من البشر منهم أو ممن ليس في درجتهم بمؤاخذتهم بذلك، فيستشعر الحذر ويعتقد المحاسبة ليلتزم الشكر على النعم ويعد الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب الرفيع المعصوم، فكيف بمن سواهم؟ ولهذا قال صالح المري: المراد بالزلف القرب، والمري هو أبو بشر صالح بن بشير الواعظ الزاهد المتوفى عام 172. نعم. ذكر داود بسطة للتوابين. قال ابن عطاء: لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له، ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم. استزادة من نبينا يعني في علو منزلته ودرجته. نعم. وأيضا فيقال لهم: فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر، فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا، فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم وخوف الأنبياء وتوبة منها وهي مغفورة لو كانت؟ فما أجاب به فهو جوابنا عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل. قد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكراً لله على نعمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد أمن من المؤاخذة بما تقدم وتأخر، أفلا أكون عبداً شكوراً. مذهب أهل السنة والجماعة يجوز المؤاخذة على الصغائر ولو اجتنبت الكبائر، لدخولها تحت قوله تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وحديث أفلا أكون عبدا شكورا أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 6371، والإمام مسلم ورقمه 2819 من حديث المغيرة، وكذلك أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ورقمه عند البخاري 4837 وعند الإمام مسلم 2820. نعم. وقال: إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال الحارث بن أسد: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله، لأنهم آمنون. حديث إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي أخرجه الإمام البخاري ورقمه 5063 من حديث أنس مرفوعا بلفظ: إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. نعم. وقيل فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستن بهم أممهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء، وهو استدعاء محبة الله. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإحداث الرسل والأنبياء والاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله، والاستغفار فيه معنى التوبة. قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.